يعني فرضت نفسها على الساحة. ومع غض النظر عن تسمية هذه العلوم، بس قسم منعتها هي العلوم المتعلقة بسلوكيات الإنسان وتطوير قابلياته وتطوير قدراته. وبعض هذه العلوم عدها منشأ، يعني ممكن، لكن ما يتعلق بنا يعني استقلاليتنا احنا فيما نملك في مخزوننا الثقافي اللي له مساس بعقيدتنا، عدنا هذه الحالة أو ما صار من يتصفح تاريخنا راح يقف عند حالات تحتاج إلى مزيد من التأمل، تحتاج إلى مزيد من الوقفة، وتنفع الإنسان المؤمن نفع هائل جدا لو أحسن الانتقام. وحتى لا نأخذ وقت كبير أتي إلى شيء. طبعا الإمام السجاد سلام الله عليه فترة شريفة اللي عاش في حياته المقدسة كانت فترة حرجة جدا، يعني هو يصرح يقول لم يكن في مكة والمدينة 20 رجلا يحبونه. فالذي حدث بعد واقعة الطف كان شيء مروع واستمر لسنين. والوضع الأموي أيضا كان يعلم أن هذا البيت هو مركز العداء، غيره ما يمكن أن يشكل خطر، فممكن بمنصب ممكن بمال، لكن المشكلة هذا البيت ما دام موجود فالخطر الحقيقي هو هنا. فبشتى الوسائل يمارس دور التغيير. إمام عليه السلام مقتضى مسؤوليته أيضا على الأمة، وأيضا يعلم خطورة الظرف الموجود، فأيضا لا بد أن يعمل بمقدار ما يحفظ فيه كيان الأمة. وهذا تاريخ الأئمة الأطهار عليهم السلام كله وفق هذا المبنى. ولذلك فترة رخاء الإمام رأسا يجلس وبث أحكامه، يقرب الناس تعال اكتب كذا كذا كذا. هم أيضا كانوا يتدافعون عن سؤال من الإمام عليه السلام، وذلك شوفون الروايات كثيرة بهذا. من جملة التراث الضخم الموجود عندنا هو الصحيفة السجادة. حقيقة الصحيفة السجادة هي الصورة الخارجية هي صورة الدعاء، صورتها الخارجية صورة الدعاء، لكن واقع القضية مضمونها مو مضمون دعاء. الدعاء يوري مطلب شخصي، وغالبا الناس تدعو لمطلب شخصي، يوري مطلب عام. كل ما الإنسان كانت مدركاته أعلى كل ما يكون الطلب طلب عام. بالصحيفة السجادية تلاحظون أكو منهج الإمام عليه السلام قاعد رسمه، وهذا المنهج أخذ صورة الدعاء، لكن واقع القضية هو أعمق من ذلك. الآن في الصحيفة السجادية نحتاج إبراز بعض مفاهيم، بعض المفاهيم الموجودة في بعض الأدعية إبرازها إلى الناس على صورة مطلب غير أن تكون صورة دعاء. طبعا الدعاء أسهل تناوله، الإنسان يحفظ الدعاء يدعو، لكن المهم أن صورة المطلب الموجودة في الدعاء تبرز إلى الناس. وحتى دعاء أبي حمزة الثمالي اللي هو شهر رمضان الكريم إن شاء الله على الأبواب، وهذا الدعاء هو فيه مضامين من بدء الفقرة الأولى: إلهي لا تعاملني لا تؤدبني بعقوبتك، من أول هذه الفقرة الكريمة اللي لا بها حميد لا بها ثناء لا بها خلاف المتعارف من الأدعية. أول ما يبدأ الإمام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ومقاطع. فإذا وفقتم إن شاء الله تعالى بمن يعني يكون بحضرتكم مريديكم ناسكم ثقاتكم، بعض المجالس اللي تنعقد عندما الإمام هو يطرح لنا منهج إحنا ما يحتاج نفكر بمنهج آخر. وهذه المناهج مهمة جدا لإرجاع الإنسان إلى فطرته، لارتباطه بالله تعالى، ولمعرفته بمضامين ما يطرح من الأئمة الأطهار عليهم السلام خلال يعني انتمائنا إليه. فهذا دعاء أبي حمزة من يكون طويل قد الصائم ما إلى خروف أن يقرأ يوميا أو يسمع، لكن أنت جنابك من تتفق ويا أن أنا الدعاء أكمل لك إياه في شهر رمضان على نحو مقاطع، نأخذ يوميا منه مقطع بمقدار ما يسع الوقت، نصف ساعة، ساعة بعد الإفطار، في ساعة ساعتين، حتى لو شخص آخر واحد وياك فقط، حتى لو اثنين ثلاثة أربعة بمقدار ما يسع الوقت، يصير عندنا منهج. أن الإمام بدأ بهذا المنهج إلى أن أفضل من أن نأتي بكلمات أو مناهج غير مؤسس لها أو كلمات مبثوثة من هنا وهنا وضيع أصل المطلوب. مو أبي حمزة، نرجع للصحيفة السجلة، دعاء مكارم الأخلاق عالي جدا، كثير من علومنا الحديثة بما يعبر عن التنمية البشرية شوفه في دعاء مكارم الأخلاق كيف تصاغ بدقة متناهية، وأخذ متون وأنت أسس عليها شيء. حقيقة ستأنس أن هناك مناهج واضحة للأئمة عليهم السلام في بنائنا، غير كون الإنسان فقيه، غير كونه يعرف في الحوزة، هذا مطلب مستقل. حالتنا الخاصة، قدراتنا، كيف ندير أمورنا، كيف ننظم أنفسنا، كيف نكون مثال للآخرين، كيف نعلم ما عندنا حتى يشعر الطرف المقابل بالمعزة ويشعر بالعزة عندما يرى أن هناك مدرسة هائلة لأهل البيت عليهم السلام توضح له جميع المعالم اللي هو يحتاجها في حياته. أعتقد جزء من عنده يعني نستغل الفراغ، وهذا شهر رمضان خير شهر أن هذه القضايا الإنسان مع نفسه أول مرة يراجعها يشوفها حتى يبدأ بها مع الآخر. هذا حقيقة حبيت أن أكون في خدمتكم. صلى الله تعالى أن تنسونا بالدعاء ويتقبل منكم إن شاء الله تعالى يعني سلفا صالح الأعمال وفقين إن شاء الله. ليلة القدر بالذات لا تنسونا بالدعاء فيها إن وفقتم. سورة